الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في كتاب الديات، وقلنا الديات من ودى بمعنى أعطى ودفع، والمقصد منها هي ثمن الإنسان أو ثمن هذا الإنسان القتيل، الثمن الشرعي الذي حددته الشريعة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الدية مذكورة في القرآن، لكن التقدير لهذه الدية لا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقال وديت القتيل أديه دية بمعنى أعطيته، أعطيت أو أعطيت المال بسبب ذلك. أجمع العلماء على وجوب الدية في الجملة، قدمنا قبل ذلك هذا الشيء لقول الله عز وجل ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فأمر الله عز وجل في قتل الخطأ بالدية المسلمة إلى أهل القتيل إلا أن يتصدق أهل القتيل إلا أن يصدق. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب لعمر بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه وفي النفس مئة من الإبل، وفي النفس مئة من الإبل. هنا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد الدية بمئة من الإبل، وستأتي أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في تحديد الدية بغير الإبل، لكن الأصل فيها كان الإبل. فجعل على أهل الذهب 1000 دينار، جعل على أهل الفضة 12,000 من الدراهم من الفضة، جعل على أهل البقر 200 بقرة، على أهل الشاة 2000 شاة. فهنا هذه المقادير جاءت في جملة من الأحاديث أسانيدها فيه ضعف، ولكن جملة الأحاديث اللي فيها زائد الأثار ورد عن الصحابة تثبت هذه المقادير. بدأنا في المرة السابقة في هذا، وقال لنا من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب، وهنا القتل قد يكون بمباشرة، إذا أخذ سكين ضرب الآخر هذه مباشرة، سيارة داس على إنسان هذه مباشرة، أو بسبب تسبب في شيء إنه هو حفر بئرا مشى إنسان وقع في هذا البئر، وهنا هذا السبب، في حاجة اسمها مباشرة وحاجة أخرى اسمها السبب. إن كان عمدا فتكون الدية في ماله، هذا القتل العمد العدوان الأصل فيه القصاص، فإذا تنازل أهل القتيل عن القصاص يبقى ينصرف إلى الدية، والدية تكون في مال القاتل وليس على عاقله، يكون في مال القاتل وليس على عاقله. أما إن كان غير عمد فعلى العاقلة، وغير العمد هيبقى قسمان، غير العمد هيكون الخطأ والخطأ شبه العمد. طيب، ومن حفر تعديا بئرا قصيرا فعمقها آخر فضمان تالف بينهم، فضمان تالف بينهم بسقوطه فيها، يعني الضمان التلف اللي حصل هيكون على الاثنين، اللي حفر البئر واللي عمق البئر، ده ضمان من يتلف، يعني ضمان تالف بسقوطه فيها بينهم. وإن وضع ثالث سكينا، والكلام ده كله ذكرناه في المرة السابقة بس عشان نسكت الموضوع بتاعنا اللي نتكلم فيه اليوم. قال فوقع فيها شخص على السكين فمات فعلى عواقل الثلاث، إن الثلاثة لم يقصدوا القتل، واحد حفر، الثاني عمق، الثالث حط فاس جواها حتة حديدة حط فيها شيء بحيث لو حد وقع عليها مات بسببها أو قتل بسببها، يبقى الثلاثة تسببوا في ذلك، يبقى الدية تقسم على عواقل هؤلاء الثلاثة، على عواقل العيلة العصابات من ذكور هؤلاء. لكن لو كان المتسبب في ذلك 4 أو 5 أو 10 يبقى الدية هتبقى في أموالهم هي، لأن العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا دون الثلث، يبقى هنا الثلث تحملها العاقلة، أقل من الثلث يحملها الجاني نفسه. مسألة أخرى بيقول لنا إن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقط ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر، فعلى عاقلة كل دية الآخر. وهنا اختار انه الدية الكاملة، يعني تجاذب حران مكلفان حبلا، بشدوا الحبل واحد وصادوا اخر، انقطع هذا الحبل ده سقط على ظهره وسقط اثنين ماتوا بسبب هذه السقطة. هنا لم ينظر إلى من المتسبب، يقول لك هم الاثنين وقعوا في هذا الشيء، هذا قتل هذا قتل، كأن كل واحد قتل الآخر. هذا اختيار الحنابلة في هذا الشيء. الاختيار محل نظر، هذا الاختيار وقلنا في المرة السابقة، لأن الحقيقة مش كل واحد، ما نقولش هذا قتل ده ومفردي هكذا هو اللي قتله، لا، القتل مشاركة، أن كل واحد قتل نفسه وقتل الآخر، يبقى مشاركة من الاثنين. فلذلك الراجح أن الدية ليست كاملة على العاقلة، وإنما نصف الدية فقط، فاختيارهم محل نظر الاختيار اللي بيقولوه. ويعني حيشكل على ذلك ما ذكروا من أثار يحتجون في ذلك عن علي رضي الله عنه في ذلك. إنما اللي ماشى على هذه المسألة بانضباطهم الشافعي انضبطوا في هذه المسألة ومشوا في كل مسائلهم عليها، فكان كلامهم أجود وأفقه كلام الشافعية. الأحناف فصلوا المسألة تفصيل إيه، إنسان وقع على ظهره مات أو وقع على وشه مات، يفرق بين الاثنين. شوف تفصيل الحنابلة الأحناف في هذه المسألة. والفقهاء فقيه فيه ذكاء وفيه فطنة وفيه نظر، انه بينظر ليه ان هو قال نص الدية ولا الدية كاملة ولا وقع على وشه ولا وقع على ظهره، ايه الامر في هذا الشيء، هو تفكير ايه سبب هذا القتل. القتل يقوم الحنفي يقول لك بيشدوا حبل مع بعض، اللي وقع وقع على وشه ولا على ظهره، وقع على وشه يبقى من قوة جذب الاخر. أشوف الذكاء في النظر هنا، علشان ما نضحكش لما نسمع مسألة ده وقع على وش التاني وعلى قفاه، يبقى اللي وقع على قفاه هنا، لا هو مش بيقول لك حاجة، ما بيقولكش نقط، ده هو بيقول لك المسألة بيفكر فيها ازاي. فقيه، الفقيه انسان فطن، انسان صار الفقه له سرية، فبيتعامل مع المسألة انه كيف مات هذا الانسان، كيف مات هذا الانسان، يقول لك وقع على وشه يبقى جذبه الاخر كانت قويه، يبقى شد راح وقع على وشه على ذلك. طب والاخر وقع على قفاه هدف ليه، يقول لك هو اللي تسبب في هذا الشيء، لما شد كانت شده بلغت قوه قويه جدا بحيث انه جاب الثاني على وشه وقعه وهو وقع على قفاه من شده هذه الضرب، فهو هدر الثاني هو اللي القتل في هذا. بل قد يذهب في بعض المسائل ان الصوره صوره عمد، الصوره صوره عمد انه وقع على وشه، يبقى معناه انه تعمد ان يؤذيه بهذا الشيء. فشوف هنا التفكير خلاص من ايه لايه. الحنابلة في هذه المسألة وجد أنه كل واحد قتل ما لهمش ذنب، لا ده لي ذنب ولا ده لي ذنب، فكأن النظرة إلى أنه قتل هذا بسبب أن الحبل انقطع، بس الحبل انقطع، يبقى على ذلك الأمر أنه هو ما لهش ذنب في قتل نفسه، الحبل انقطع، يبقى على ذلك الآخر اللي كان بيشده، يبقى كل واحد له دية كاملة وكأنه لم يتسبب في شيء، يبقى عقيل الده تدفع دية الآخر وعقيل الده تدفع دية هذا. هذه وجهة نظر الحنابلة. الشافعية وجدوا أنه لما نخلي كل مسائل زي بعضها، المسائل اللي بيعين على قتل نفسه نهدر الجزء اللي هو عمله، وهذا أصوب حسب ما نرى في هذه المسألة، أنه الذي يعين على قتل نفسه لا يستحق الدية الكاملة، أنه هو أعان على قتل نفسه. مسألة الزبية اللي حتيجي في الوقع على الأسد وقسم تعليم أبي طالب فيها وستأتي بعدها، ده اللي احنا كنا اتكلمنا فيه في المرة السابقة. وبرضه نفس الصورة هيقول لنا إن اصطدم فكذلك، يبقى تجاز الحران مكلفان حبلا فانقطع فسقط ميتين، قال فعلى عاقلة كل دية الآخر. وإن اصطدم فكذلك، إن اصطدم فكذلك، المعنى إن حصل صدمة، هذا ما لم يتبين أن أحد الاثنين تعمل هذه الصدمة، انه تعمل هذه الصدمه ليقتل الاخر، فاذا ظهر هذا الشيء يبقى خلاص هذا القاتل، يبقى هذا القاتل هو راح في داهيه خلاص وهدر الاخر قتل بقتل عمد عدوان، يبقى قتل عمد عدوان. يبقى هنا الامر انسان سايق سياره ودار وراء انسان سايق سياره اخرى، لان هو سيارته قويه جدا حب يصدمه يموته، وتبين النية من هذا الإنسان أنه كان كايد ومدبر ليه من الأول أنه يفعل به هذا الشيء، فدخل فيه بالسيارة فقتله، هذا قتل هنا نسميه قتل عمد عدوان، في قصاص عمد عدوان فيه قصاص. لكن فرضنا أن حصل العكس، هو اللي مات وهو اللي سيارته تقلم ومات، يبقى ذلك هدر، هو أراد قتل صاحبه هو الذي قتل، دمه هدر في هذه الإنسان. طيب يقول لنا إن صدمت امرأتان حاملان فحكمهما في أنفسهما ما ذكرناه، وده برضو ذكرناه في المرة السابقة، وقلنا امرأتان حاملان أو حاملتان، هذه حامل وهذه حامل، اصطدمت واحدة في الأخرى إما عمد عدوان يبقى الجناية جناية عمد اللي قتلت ديتها على الأخرى هذه قاتلة أو القصاص في ذلك بعدما تضع دانينا. لكن فرضنا أن القتل الآن خطأ أو خطأ شبه عمد، الاثنين كل واحدة صدمت الأخرى، هل في عمد من الاثنين لهذا الشيء ولا أن هذا خطأ محض بين الاثنين؟ وهل ماتت واحدة ولا ماتت الاثنين؟ وافترض لك المسألة أنها خطأ، واحدة بتجري والتانية بتجري، خبطوا بعض مات الاثنين، هذه حمد هذه حمد، حيكون كل واحدة قتلت صاحبتها حقيقة، حتكون كل واحدة قتلت نفسها وقتلت صاحبتها، يبقى على ذلك بالنسبة للمرأة والمرأة عاقلة كل واحدة حتدفع نصف الدية الأخرى على الراجح. هو بيختار هنا الدية كاملة، يختار الدية كاملة، هو ماشي على ما اختاره في مسائل كلها على ذلك، يبقى هنا الدية لهذه من عاقلة دي والعكس. طيب الآن القتلة، كل واحدة قتلت الأخرى، قتلت جنينها، قتلت جنين الأخرى، كم كفارة؟ ثلاث كفارات. هل لا الرابعة نفسها يعني؟ لا ما فيش نفسها، يبقى هنا ثلاث كفارات على كل واحدة منهما كفارة بسبب قتل. طب هتكفر زي ما ماتت خلاص؟ من مالها، من مالها، من مالها. لو حد من ورثتها تبرع بالصيام ده يصوم عنها ولا يصوم أي صوم، لكن ما فيش، يبقى من مالها إن كان لها مال بهذا الشيء. بقي شيء آخر، إن هنا هذه كفارة، فاضل الجنين اللي مات، جنينها وجنين الأخرى، يبقى هي قتلت جنينها وقتلت جنين الأخرى، في كل جنين فيه غرة، يبقى هي عليها غرة لجنينها وأيضا لجنين الأخرى والأخرى كذلك. فلذلك بيقول لنا هنا على كل واحدة نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين الأخرى لاشتراكهما في قتله، وعلى كل منهما عفق ثلاث رقاب، واحدة لقتل صاحبتها واثنتين لمشاركتها في الجنين. يبقى كل واحدة حتضمن من مالها، طبعا مالك ماتت بالمال الباقي، هي قتلت جنينها فيه غرة والآخر فيه غرة، ولكن هو بيختار طالما إنه الجنين في غرة والغرة مال، المال يتنصف، لأن الكفارة لا تتنصف، يبقى هنا صيام شهرين متتابعين مش هتنصف عن كل واحد صيام شهرين متتابعين، أما الغرة ممكن تنصيفها، يبقى على ذلك الغرة هتكون قد إيه؟ عشر ديت الأم، عشر ديت المرأة، هو في بعض الحالات مكتوبة عشر ديت، هذا صحيح ولكن يحتاج لإيه؟ لتقييد، إن عشر ديت، عشر ديت مين؟ الأم، مش عشر الدية بإطلاق، يعني شرطيته بإطلاق له الدية مئة من الإبل، بعشر الدية هتكون عشرة من الإبل، لكن هي عشر دية إيه؟ أو نصف عشر دية الرجل. طيب من أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدم فمات فديتهما من ماله. من أركب هنا خطر جدا، التعامل مع الأطفال، تعامل مع الأطفال دايما تأخذ بالك أن عيالك أو عيال غيرك تكون في غاية الحذر في المعاملة مع الأطفال. الكبير مسؤول عن نفسه، ويمكن إذا عمل شيء يكون برضاه، الصغير حتى لو رضي، حتى ولو رضي فتسببت له في شيء أنت عليه الدية وعليه المجازاة. فهنا يقول لك من أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدر، يعني جاب عيل صغير وعيل آخر، تعالوا لعبكم النهاردة، فسح اركب انت عربية اللعبة والعربية اللعبة، العيلين خبطوا بعض. لو مات الاثنين يبقى الذي أركبهما هو المتسبب في ذلك، لأنه لا ولاية له عليهما، ملوش لا هو أبوهم ولا هو مسؤول عنهم ولا حد وكله في هذا الشيء، يبقى ما فيش معاملة مع الأطفال. إنسان يتعامل منه نفسه، تعالوا حركبكم المرجيحة، تسقطت المرجيحة، اتكسرت، جرى للعيل حاجة، يبقى هو المسؤول الذي أركبهما. فقال فديتهما من ماله، فديتهما من ماله لتلفهما بسبب جنايته، لأنه متعد بذلك، تعد في ذلك. طيب إن ركب بأنفسهما أو أركبهما ولي المصلحة فاصطدما، هذه صورة ثانية، ركب بأنفسهما، العيال ركبوا كل واحد ركب لوحده من غير ما حد يقول له اركب، الغدا ركب حمار، ركب حمار جاله خبطوا بعض وقعوا الاثنين ماتوا، أو أركبهما ولي المصلحة فاصطدما، يعني وليهما الذي يقوم بتربيتهما بيربيهم بيعلمهم ركوب الخيل ركبهما فحصل هذا الشيء، فقال فهما كالبالغين المخطئين كالبالغين المخطئين، مع ان الفعل قد يكون عمدا من الصغار ولكن عمد الصغار كخطأ الكبار، فتكون الدية على عاقلة كل منهما دية الآخر، وعلى كل منهما ما تلف من مال الآخر. يعني عايز يقول ده ركب حصان بتاعه ده ركب حصان بتاعه خبطوا بعض مات الحصانين، يبقى في مال كل منهما تمن الحصان بتاع التاني لو لهما مال. مات الصبيين أو مات أحد الاثنين يبقى على عاقلة الآخر دية هذا الذي قتله. قال ومن أرسل صغيرا لا ولاية له عليه، أرسل صغيرا لا ولاية له عليه، إنسان أخذ طفل صغير ملوش ولاية عليه وبعدين ركبه على حصان ركبه على حمار أو ألقى حجرا أو عتلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها. من أركب صبيا لا ولاية له عليه، المعنى أو أرسله، أرسل الصغير ليه أرسله؟ قد يكون لحاجته هو وقد يكون لحاجة هذا الصغير. إذا كان له ولاية عليه أو بربه بيضربه بيبعت السوق يشتري حاجة أو كذا، ولكن جاب ابن جيران تعايا فلان روح يشتري الحاجة الفلانية، راح يشتري الحاجة حصل له حاجة أنت ضامن، أنت ضامن، لأن ليس من سلطتك أنك تبعت ابن الجيران. حتى وإن كان الناس فيما بينهم يتعرفون ما فيش مانع، ولكن خد بالك ما تجيش ما فيش مانع تبعث له حتى فيها مواصلات حتى فيها القطر وهو صغير ما يعرفش يعدي القطر حتى زحمة وهو لا يقدر على ذلك، وبعدين تقول ما هو ابن الجيران مش ابني، تبعته لمكان يكون خطرا عليه، أنت المسؤول، أنت المسؤول عن ذلك. يبقى هنا من أرسل صغيرا لا ولاية له عليه لحاجة فأتلف هذا الصبي نفسا أو مالا أو تلف هو يكون الضمان على الذي أرسله، يبقى هنا الضمان على مرسله، الضمان على مرسله لأنه خطأ منه ذلك. يبقى خد بالك يوم تقول لي ابن جيران تعشت لي حاجة تبعته المكان قريب وكانش يكون في خطورة عليه، وإلا أنت مسؤول عنه، أنت المسؤول عنه. من ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها، من ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها. أرواح الناس مش لعب، إن أي حد يعمل حاجة بمزاجه يعملها، وإحنا عادتنا هنا تربينا على كده، إحنا كمصريين تربينا على كده إنه مش مهم غيري يروح في داهية مش مهم، مهم أنا. فتلاقي اللي طالع رحلة ولا رايح في شيء ممكن يؤذي كل الناس بفعله ومش مهم، المهم هو يعمل ايه. شفنا اشياء كثيرة، تلاقي مثلا مسافرين عمرة ولا حج في اتوبيس بري كل واحد ليه حمولة معينة مش حطها في الاتوبيس، يقوم يرجع السواق يقول ما حدش يجيب اكثر من شنطتين، تلاقي الواحد منكم جايب 10 شنط، هيحط فين الشنط دول؟ حط فوق الاتوبيس وتحت الاتوبيس وعلى الكراسي ومش مهم الناس تقعد. تحصل مشاكل بسبب هذا الشيء، يوم يتقل حمل على الاتوبيس 10 شنط بتاع الدو والعشر شنط بتاع الدو، ويمكن اللي رايح مسكين خايف يجيب شنطة عشان ما تقلش الاتوبيس يلاقي التانين جاب له 20 شنطة اتحطت عليه الاتوبيس وهو بيجري الحمولة شديدة، بدأ يلعب شمال ويروح وقع بالكل. والضمان على مين؟ على أصحاب الشنط الثقيل اللي حطوا الشنط دي، آذوا الناس بهذا الشيء. شفنا في رحلات تصرفات غريبة جدا وعجيبة جدا من بعض، المفروض يكونوا ملتزمين يعني الإخوة يكونوا ملتزمين، ولكن وجدنا حاجات عجيبة جدا. يقول كل واحد ليه حمولة شنطتين، يجي الواحد يقول أنت هتجيب حاجة كأنه بيحرجك، بيتكلم هتجيب حاجة يعني ما تجيبش، أنا هجيب شنطة مكان اللي أنت دي، يجي بتحط لغاية مرة في الأتوبيس حاطين الشنط حاجات فين؟ في مكان الستات مساكين قاعدين في آخر الأتوبيس وحط لهم خيمة سد عليهم الهواء، وكمان هؤلاء الأغبياء الحمقى المغفلين جايبين شنط قد ده حاطينها فوق النساء، حط فوق النساء تطلع الستات مش لاقيين مكان يقعدوا فيه. ونصبر نصبر على ايه؟ لا ما تصبرش ما تصبرش. واحده منهم جدعه من الستات رمت كل الشنط في الاتوبيس، الله جزاها الله خيرا احسنت في هذا الشيء، علشان الاغبياء اللي بيحطوا هذا الشيء مش مهم عندهم ارواح الناس، الناس يروحوا في داهيه مش مهم. ما الدين يتعامل هذه روح هذا انسان، وانت الضام، يوم ما تؤذي يوم ما تخرب شيء انت عليك الضمان وعليك الديه بسبب تعمدك لهذا الفعل. فهنا شوف يقول لك من ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة، سفينة واقفة شال حذر حذفها جوه سنة. مركب فرح شايل حذر حذفها جوه المركب تهزت اللي بتبلي فيها. كان فيها حذر ضائع يبقى هو ضامن لهذا الشيء. كان فيها حد غارق يبقى هو الذي قتل هذا الإنسان، هو القاتل لهذا الشيء. لاحظ أن في الدنيا يمكن الإنسان يعدي مش مهم، ما حصلش حاجة وخلاص وهو هرب منه، إنما الجزاء يوم القيامة. يوم القيامة في جزاء قاتل قاتل. وإن ربنا يقول لنا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذه كبيرة من الكبائر، قتل القتل كبيرة من أكبر الكبائر. فهنا علشان يكفر عنك سيئاتك، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم، هذه كبيرة من الكبائر. يحصل أحيانا بعض الناس يكون من العربية بتاعته واقفة في الشارع، وبعدين ببساطة يفتح البتاع بتاع الزيت ويخرج الزيت على الأرض، على الأرض يكب حبة زيت من العربية، الزيت نزل على الطريق بوظ الأسفلت، عدت عربية زحلقت فيه مات اللي فيها. من القاتل الذي تسبب في ذلك؟ هو القاتل الذي تسبب في ذلك. مات الناس هو درى أو لم يدري، لعله هو عمل عملته ومشى بالعربية ما دراش إلا حصل بعده في هذا ما يأتي يوم القيامة هو قاتل لهؤلاء. لذلك خد بالك ما تستهترش بأرواح الناس، لا تستهن بمثل هذه الأشياء، غاية في الخطورة أن تفزع أحدا أن تؤذي أحدا فتأتي يوم القيامة وأنت قاتل ويجي القتيل يقول سل هذا فيما قتلني، قتلني في هذا الإنسان. يبقى هنا من ألقى حجرا أو عدلا، عدلا أفة يعني أفة شالها حطها قولوا شلوا لي معكم في السفينة، راحت مغرقة السفينة، يطلع الركاب في السفينة وكل واحد يشيل بضائع ضخمة جدا ويجي ربان السفينة ولا اللي في السفينة مش مهم، الحمولة بتاعتنا 2000 حطوا كمان 500 واحد السفينة تشيل، حط 500 حط 1000 تروح غرقانة السفينة باللي فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. تسمع المآسي اللي الإنسان يبكي منها، مين السبب في هذا الشيء؟ اللي حط الحملات الثقيله، اللي سمح بركوب 100 و200 واحد زياده، اللي وضع الاثقال اللي فيها، كل واحد تسبب في شيء. هذا قاتل، هذا قاتل ياتي يوم القيامه قاتل النفس. شوف بقى سوء سفينه اللي غرقت قريب دي للجماعه اللي كانوا جايين من السعوديه، من المسؤول عن هذا القتل؟ وايه مصيبه المصيبه يوم القيامه لما يجي قاتل 1800 واحد ولا 2000 واحد على سفينة قد قتلوا بسبب غباء إنسان، بسبب طمع إنسان، بسبب الجشع يدفع إنسان عايز ياخد مال من أي صورة. سفينة كل طلعة وريحة تروح بمليون جنيه وترجع بمليون جنيه، عايز يطمع إيه أكثر من كده؟ عايز يطمع إيه أكثر من كده؟ حط فيها ناس علشان السفينة تحمل تشيل، ولما تتحرق السفينة في البحر يقوم لا ما يرجعش السعودية قريبة منه، لا لا خلينا في مصر للسعودية دفعونا كتير عشان يدخل الحريق، خلينا نكمل على مصر احرق الناس اللي فيها مش مهم. استهتار بأرواح الناس يأتي قاتل لهذه الأنفس. يا ويل هذا الإنسان من الله سبحانه وتعالى. اوعى تكون مثل هذا الإنسان، اوعى تأتمر بأمر يتقال لك لا ما تعمل الصح الذي ترى تتدين به لله سبحانه وتعالى، ولا تصنع الخطأ، ما تستهترش بالناس. الناس كانوا بيغرقوا في السفينة يدوروا على أطواق نجاة ما فيش مش لاقين، يبقى لما يلاقوا أطواق نجاة لقوا مخرومة ستر النجاة اللي هيلبسوها عشان ينزلوا في البحر الأحمر اللي مليان سمك قرش ومليان بلاوي سودة، يلاقوا ستر النجاة مخرومة. يجي الامرأة معها 5-6 أطفال قاعدة مسكينة، لا خدي البسي هتلبس ايه؟ طب والعيال دول هيروحوا فين؟ سابته غرقت هي وعيالها، غرقت هي ما تضطش تلبس سترة نجاة، عيالها هيروحوا فين؟ هنا الاستهتار بهذه الأرواح من المسؤول عنها؟ لو كانوا يدرسون دين الله عز وجل، لو كانوا يتربون على ذلك عرفوا. وفي الغرب الكافر، الغرب الكافر تعلموا هذه الأدب وهو طفل صغير، وهو طفل في الحضانة يتعلم من المش زبالة في الشارع على حد يتزحلق فيها، الورق إذا رماها يروح يخدها من مكانها، ويستغرب لما يلاقي في بلاد العرب بيعملوا هذا الشيء. ما تعلموش، ما تعلموش النظافة، ما تعلموش. هذا من ديننا، هذا من أصول ديننا، ولكننا فرطنا فيها فلم نعلم أحدا شيئا. إنسان يرمي الزبالة فيها موز يمشي عليها واحد يتزحلق فيها يضحك، رمى الموز عشان بس يتزحلق عليه يضحك عليه، يضحك على خبته يوم القيامة كيف يكون حاله مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. إنسان يمشي في شارع في رمضان البومب ارمي بومب وفرقع بومب على الناس اللي ماشيين، يمشي الشيخ الكبير مش واخد باله واحد رمي بومب تحت رجله يطب ميت، هذا قاتل، هذا قاتل قتل نفسه، وهنا تعمد الأذى، تعمد الأذى، وإن كان لم يتعمد القتل هذا قتل عمد شبه خطأ على عاقلته الدية. الناس داروا على بعض وخلاص، واللي مات مات وانتهى، ولكن السؤال يوم القيامة لهذا الإنسان: قتلت نفسا؟ قتلت نفسا؟ ويعني يمكن بنسمع أشياء كثيرة جدا عن القتل، ده أشياء خطيرة جدا في القتل. يجي الإنسان يقول لك أنا مرة ماشي بسيارة من 20 سنة، وبعدين السيارة خبطت واحد في الطريق بتاع الزراعي وجريته، ما عرفش حصل إيه، ما عرفش حصل إيه، حاولتش تعرف حصل إيه، إن مات هذا الإنسان؟ لا عرفته بعد كده إنه مات. حاولت ترضي أهله تدفع الدية وتصوم شهر، ما عملش حاجة خالص، ما عملش حاجة خالص، واللي مات انتهى أمره. وبعدين يجي في وقت الجد ما احتار أعمل إيه. أذكر مرة واحد من المسجد هنا كنا بندرس في القتل العمد والعدوان والدية ومش عارف إيه، وبعدين بيقول لي أنا من 20 سنة قتلت واحد فعركة كده ومش حتى مفتوات، من 20 سنة لقيت الواحد بسكينة ضربه في رقبته وقتله. قال لي كنت أقصد أن أقتله لكن حصل الآن بقى أعمل إيه، أعمل إيه؟ شوف ارضي أهله ادفع الدية لأهله، لي عليك أنت تدفع الدية، ما حلتش حاجة، أعمل إيه؟ ما حلتش حاجة. طب أنت عليك صوم شهرين، طب أنت فرع على الأقل تخفف عنك شيء. قال ما قدرش، انا عندي القلب وعندي مش عارف ايه، اعمل مش عارف، ما فيش. يعدي 2-3 أسبوع وجايبينه هو جثه في المسجد عشان يصلوا عليه، مات من غير ما يعمل حاجه خاصه، من غير ما يعمل. هذا الاول قتل وهذا الان مات، وهذا الان يا ترى كان على بال الانسان وقت ما تنوي الشر في بالك؟ هيجي عليك وقت تحاول تتوب ما تلحقش تتوب، لعلك لا تدرك توبه، فهنا لا تقع في الحرام ولا تؤذي احدا من خلق الله. طيب نرجع للدرس بتاعنا ثاني، يقول لنا: فإن رمى 3 بمنجنيق فقتل الحجر رابعا من غير قصد فعلى عواقبهم ديته 3 لأنه خطأ، وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه وما يترتب عليه لمشاركته في إتلاف نفسه. يعني بيقول لك 3 شاهدين منجنيق مدفع بيرمي بالحجارة، فبيرموا راحت الحجرة جاية عليهم هم قتلت واحدة منهم. يبقى هنا إذا كانوا 3 وواحد منهم قتل يبقى هو تسبب في قتل نفسه، يبقى هدر الجزء بتاعه هو هدر، يبقى فاضل الجزء بتاع الاثنين التانيين، يبقى 2/3 الدية الآن إن سقط الجزء بتاعه. هتكون 2/3 الدية على عقيلة هذا وعلى عقيلة هذا، يبقى كل واحد على عقيلته جزء من الدية، لأن القتل الواحد ومسبب في القتل 3 القاتل واحد منهم والاثنين التانيين، يبقى على كل واحد 2/3 الدية. روي نحو عن علي هنا بيقول لك: وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه ويترتب عليه لمشاركته في إتلاف نفسه. طب لو قتل واحدا رابعا يبقى على 3 على عواقل 3 الدية لهذا الرابع. طيب القصة اللي بذكرها عن علي رضي الله عنه، يقول في مسألة القارصة والقامصة والواقصة، والواقصة هذه القصة مذكورة عن علي بن أبي طالب بإسناد فيه مجالد ابن سعيد ضعيف، ضعيف مجالد ضعيف. القصة فيها أن الشعبي يقول أن 3 جوار اجتمعن فركبت إحداهن على الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت، فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فمات، فوقصت عنقها فمات. قال: فرفعت إلى علي فقضى بالدية 3 على عواقلهن وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على نفسها، أعانت على نفسها. القصة اللي مروية عن علي رضي الله عنه أن 3 جوار جارية بنات، 3 جواري ركبت إحداهن على الأخرى، وما تخيلش 3 جواري إنهن 3 إماء، مش إماء أحرار حرائر، إن هنا بيقولك الدية، الإماء بيقيم مش الدية، من القصة إن هي حرائر مش إماء. ركبت إحداهن على الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة، شياطين بيلعبوا، 3 بنات بيلعبوا مع بعض، واحدة ركبت فوق كتف الثانية، جات الثالثة قرصت المركوبة في رجلها، راحت مهزوزة، اللي فوق سقطت على رقبتها، اندقت عنقها، هذا معنى وقصت عنقها، وقصت بمعنى اندقت عنقها، كسرت رقبتها، فماذا؟ قال: فرفعت إلى علي فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن. يبقى الدية هم ثلاث بنات، يبقى على عاقلة كل واحدة الدية لهذه. قال وألقى نصيب مين؟ اللي هي وقعت، اللي وقعت ما هي على عاقلتها، ما هي هم المصابة أو هي المصابة، يبقى هنا تلها تلتين الدية فقط. فعلت هي قتلت نفسها، يبقى تلت المتعلق بها هدر، فضل تلتين على واحدة والتاني. فما كان خلى على أرصد بس لوحدها، يقول لك لا، اللي أرصد دي سبب، سبب وما كانش تقصد توقع، إنما اللي حصل هي أرصد واحدة التانية تهزت لما أرصدها، يبقى كان الفعل سبب من واحدة أرصد، سبب من الثانية أنها اتهزت، سبب من الثالثة إن هي وقعت من فوق. ممكن نقول إن واحدة أرصد التانية اتهزت التانية تشبست بها، ما اللي خلاها تقع؟ يبقى هنا هي فعلت شيء، ففي منها شيء، فالغرض منه إنه لها ثلثا الدية فقط. يبقى هنا هذا المروي عن علي رضي الله عنه يؤيد ما ذهب إليه الشافعية أن فعل النفس هدر، أن فعل النفس يسقط من الإيه. طيب، عن مجالد ابن سعيد عن الشعبي عن علي أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا. طبعا فهم معنى القارصة للتقرص، القامصة لأمص، الفرس أمص معنى رفع رجليه الورانية وهو بيجري، فهنا أمص معنى اتهزت رفعت رجلها راحت ساقطه. الواقصة اللي هي وقعت، وأصلها الواقصة دي كأن فاعل معنى مفعول، يعني كان يقصد بها الموقوصة، يعني لأن هي مش وقصت نفسها ولكنها وقصت، إن رقبتها اندأت، رقبتها اندأت. وقيل يلزم شركاءه جميع ديته ويلغى فعل نفسه قياسا على المصطدمين. يعني هو بيقول في هذه القضية اللي ذكرها عن علي رضي الله عنه، قيل إن لا، نحكم بحكم آخر بناء على ما ذهب إليه هو أصلا، إنه اصطدم اثنين بعد عقلة كل واحد دية الآخر، فعايز يمشيها في هذا الأمر أيضا على ما قدم. إن زادوا على ثلاثة وقتل الحجر آخر غيرهم فالدية في أموالهم حالة، لأن العاقلة لا تتحمل، لأن العاقلة لا تتحمل ما دون ثلث الدية. يعني عايز يقول لنا إن الدية إما تكون على ثلاثة يبقى العواقف، أقل أكثر من ثلاثة يبقى على القاتل نفسي، على القاتل نفسي. طيب، مسألة أخرى من المسائل اللي كنا بنقولها من شوية، من اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه وطلبه فمنعه حتى مات المضطر ضمنه، نص عليه الإمام أحمد، لأن عمر رضي الله عنه قضى بذلك، لأن عمر، يعني هذا يقول إن فتوى من عمر أو قضاء من عمر رضي الله عنه، ولم يخالفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك العمل بذلك، العمل عليه. هذا من باب اللي إذا انتشر ذلك ولم ينكره أحد من باب إجماع السكوت، إلا حنقول إنه حجة ظنية، حجة ظنية، والعمل بفتوى الصحابي أفضل من فتوى غيره، فهذه فتوى عمر رضي الله عنه في ذلك. الصورة هنا لابد من التقييد فيها، من اضطر إلى طعام غير مضطر، إذا إنسان مضطر حيموت من الجوع، حيهلك من الجوع، وبعدين واحد بجواره معه طعام ومش مضطر لهذا الطعام، ما هوش مش حيموت من الجوع زي هذا، هنا قيد يقول فطلبه، فطلبه إذا لم يطلبه ما دخلش في حكايه، إذا لم يطلب. ولكن الآخر النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من بات شبعان وجاره جائع، هذا لا يؤمن، انت شبعان وجارك، انت عارف انه جائع وانت سايبه عن نفسك مش واخد بالك، هذا دليل نقص الايمان عند هذا الانسان، يبقى آسف آسف. لكن كلامنا هنا مش في الاسم، كلامنا هنا في القتل، انه تسبب، هل هو قاتل ولا ليس قاتلا؟ فيقول لك قيد ان انا اقول هذا قاتل، لابد وان يكون الاخر طلب منه، طالما انا عرفني ان هذا الانسان حيموت من جوه، هيعرف بطلبه بكلامي هو، فاذا قال انا حموت من جوه اعطني، يبقى يلزمني ان اعطيه مش كل طعام، ولكن ما يكفي لانه يرفع من هذه المعاناه من شده الجوع اللي سيقتله. يبقى هنا المضطر يعطى بطلبه، لأن عمر رضي الله عنه قضى بذلك، لأنه قتله بمنعه طعاما يجب دفعه إليه تبقى حياته به فنسب هلاكه إليه، يبقى متسبب بالمنع في القتل. عكسها أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز، العكس فيه، الاثنين سيرين في مكان صحراء غيره، وواحد معاه الطعام بتاعه راح خاطف الطعام بتاعه وهرب وسابه وليس معه شيء في هذا، مات من الجوع، هذا قاتل ولا مش قاتل؟ يبقى هذا كان مضطر للطعام فأخذه منه، يبقى هذا تسبب في قتله، يبقى هو الضامن لذلك، يبقى وهو أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز عن دفعه فتلف ضامنه. يبقى الإنسان يأخذ باله خاصة في الرحلات، ما يكون الناس اللي معاك في الرحلة معهمش ماء إلا ماء القليل، ما تجيش من وراهم زي ما تسير يعمل يفتح جيركن ويسرق المية توضى بيها، هو مش هنا يجي صاحب البتاع في مكان يعطش فيه يدور على مكان ما كان فيش مية، الجيركن بتاعه فضاء، مين يا جماعة اللي خارج محد الشرب عده، لو مات من هذا بهذا الذي قصر، لو مات بسبب ذلك بهذا الذي قتل. فعود نفسك على الاستئذان. أنا أعجب لما يكون مجموعة طالعين عمرة ولا حج ويعملوا كده مع بعض في الطريق، يعمل هذا الشيء طالع عمرة ولا حج، يعني يتعبد لله سبحانه وتعالى ومع ذلك يؤذي من معه في الطريق مثل هذا الشيء، يأخذ طعامه ويأخذ شرابه من غير إذن ولا غيره، هذا خطر جدا، خاصة إذا حدث لهذا الإنسان شيء تكون ضامنا له. أو بيقول لك فأهلكه أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه كنمر وحية فأهلكه، ذلك الصائل عليه ضمنه الآخر لتسببه في هلاكه، لتسببه في هلاكه، يعني فلان طالع في مكان، المكان ده في أذى، في هذا المكان في سباع، في وحوش، في تعابين، في شيء، هو معاه سيف ومعاه رمح ومعاه شيء في، فإذا واحد بيهزر معه خطف منه رمح وسيف وسابه خليك، جاء طلع عليه أسد، طلع عليه شيء قتله في هذا المكان، يبقى من الذي تسبب في ذلك؟ الذي أخذ سلاحه، الذي أخذ سلاحه تسبب له في ذلك، فهو القاتل. وإن كنا مش هنقول قتل عمد عروان، ولكن هنقول هنا تسبب في القتل، هذا قتل خطأ، وأخذ سلاحه صحيح ما كانش يقصد يقتله، هو عايز يهزر معه أو غيره، لكن تسبب في إن هذا المكان يخرج عليه من يقتله، فكان هو المتسبب في ذلك. قال ضمنه الآخر لتسببه في هلاكه. قال في المغني ظاهر كلام أحمد أن الدية في مال لأنه يقتل مثله غالبا، ظاهر كلام أحمد أن تكون الدية في ماله. طبعا إذا قلنا أن الدية في مال يبقى الأصل قصاص، في هذا قتل عمد عدوان، بس الصورة مش قتل عمد عدوان، إذا خرج عن قتل العمد العدوان فيبقى الدية على العاقلة، ولا مانع أن هو يغرم فيها إذا كان له مال يغرم مع العاقلة في المال، وفي كل الصور إن العاقلة هتغرم فيها، لو هو له مال يغرم مع العاقلة يدفع مع العاقلة، مش العاقلة تشيل كله اللي هم معلوش حاجة، هو له مال ويحافظ على ماله، يبقى هنا يغرم يدخل مع العاقلة أيضا في ذلك. طيب قال القاضي أبو يعلى تكون على عاقلته لأنه لا يوجب القصاص فهو شبه عمد، هذا جيد. إن ماتت حامل، وهذه مسألة مهمة جدا، شوف إن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادته، مراعاة اللي الناس يقول لك الذوق، خلي عندك ذوق، مراعاة الأذواق. الشريعة مش بتقول لك خلي عندك ذوق بس، لا، بتقول لك أنت خد بالك ألا تقتل إنسانا ستكون أنت الجاني وتكون عند الله عز وجل قاتلا، وحتغرم أنت وعيلتك الدية بتاعت هذا الذي قتلته. إنسان يعلم أن جارته في الغرفة المجاورة له حامل وتتأذى بريح الطبيخ، طبيخ معين تتأذى به، وهو يعلم هذا الشيء وتعمد ان يجيب هذا الطبيخ ويطبخه، خلاها هي ترجع لغايه ما ماتت، هو قاتل، صار قاتلا. يبقى هنا الان هو متعمد لان يصنع الشيء الذي يعلم انه يؤذي، يبقى هو قاتل بهذا الفعل. يقول يضمن بذلك، يبقى اذا علم ان الحامل تموت من ذلك وانها هناك لتسببه في ذلك. كذلك إنسان يعلم أنه جاره هذا مريض وعنده القلب وإن الفزع ممكن يموته، فيتعمد يروح صارخ بصوت عالي وهو واقف وهو بيتكلم يتعمد، فمات الآخر بسبب ذلك، هذا قاتل، قتله بذلك. هذا صور من صور القتل يمكن ما تخطرش على بال الإنسان أنه يعمل هذا الشيء، واحد يهزر مع الآخر وجنبهم مريض بالقلب، مريض بشيء، فبيوقف له وراء الباب وطلع له بخ، اتفاجأ هذا الإنسان نزل ميت، قاتل، قتله، هذا قتل. شوف أنت تضحك عليها لكن يوم القيامة هتبكي إذا كنت تفعل هذا الشيء وتقتل إنسانا لمصيبة صوت أن يقتل الإنسان إنسان. أشياء الناس لم يتربوا على أن هذا خطأ وهذا كذا. شوف تلاقي الإنسان له قيمة شرعية، الشريعة تجعل للإنسان قيمة، له قيمة، هذا مسلم، هذا معاهد، هذا ذمي، هذا معصوم الدم، ليس من حقك أن تؤذي هذا الذي عصمت الشريعة دمه. فإذا جاء إنسان وتطاول فأذى، يبقى عليه العقوبة في الدنيا المالية، ويوم القيامة يسأل عن ذلك، لما فعلت هذا الشيء. يقول في الكافي: إذا تجارح رجلان وزعم كل واحد منهما أنه جرح الآخر دفعا عن نفسه ولا بينه، وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه. تجارح رجلان، يعني لسه عايشين، تجارح كل واحد جرح الآخر، ولكن الدعاوى بقى لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، عادة الناس الدعوة الكذب ان هو جرح انسانا، يجري يقول لا اصلا كان عايز يقتلني فانا بدافع عن نفسي، والتاني حيقول نفس الشيء. القاضي اما في بينة تدل على ان واحد منهما هو البادي، وعلى ذلك ما فعل به هدر وفعله هو عليه الضمان اللي فيه. لكن اذا كان عند القاضي ما فيش بينة تدل على من اللي بدا، يبقى في هذه الحالة فعل كل واحد منهما يصلح ان يكون عمدا لجرح الآخر، بكل واحد ضامن لما حدث بالآخر، إذا كان ما فيش بينة عن شهود على ذلك. وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه، لأن الجرح قد وجد وما يدعيه من القصد لم يثبت، فوجب الضمان، فوجب الضمان. والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في نفي القصاص. هو عايز يقول الآن في ضمان مالي لهذا الجرح، ده جرح وده جرح، في ضمان، وفي كل واحد يستحق القصاص، لو كان هو المتعدي يستحق القصاص، كل واحد هيغرم وكل واحد يحلف حتى لا يقام عليه القصاص، يوم يحلف ان مش انا البادي، مش انا اللي فعل، والاخر نفس الشيء، لان ما يدعيه يحتمل فيدرأ عنه القصاص لانه يندري بالشهود. طيب نشوف مسألة الاصطدام اللي اتكلمنا عنها من شوية واختلاف العلماء اللي فيها. شوف يقول لنا ان الاحناف يقولون اذا اصطدم الفارسان خطأ ومات ضمنت عاقلة كل فارس دية الاخر اذا وقع على القفا، واذا وقع على وجوههما يهدر دمهما، يعني يذهب هدرا. هنا الصورة يفرق بين اللي وقع على وشه اللي وقع على ظهره. إذا اصطدم الفارسان خطأ، يعني كل واحد بيجري بالفرس بتاعه، اصطدم الاثنين خطأ، الصدمة نتيجتها إن الاثنين كفوا للأمام أو الاثنين وقعوا للخلف، إيه حيكون فيها؟ ده عند الأحناف. عند الحنابلة قال كل واحد سبب قتل الآخر، يبقى الدية على عقل الدية كاملة، الدية كاملة على عقل كل منه. الأحناف بيفرقوا بهذه الصورة، لا القاضي مخير انه يتخيل المسألة على ما ذهب اليه الاحناف في هذه الواقعة له ان يأخذ بذلك، لا وجد انه لا مش ممكن تكون على هذه الشيء، خلاص يأخذ به الحكم الاصل في ذلك ان كل منهما تسبب في قتل نفسه وتسبب في قتل الاخر. فيقول لنا اذا وقع على القفا ضمنت عاقلة كل فارس دية الاخر، اذا وقع على القفا المعنى ايه؟ اللي اتخبط فرس بفرس اخر، درك بواحد ركبه، ده وقع ورا ده وقع ورا، اللي حيوقع ده ورا ايه؟ شدة الصدمة، شدة الصدمة تلقيه الخلف، وعدم وجود العمد، كأنه بيقول لك صورة العمد اللي عايز يدخل في التاني ويعمل فيه حاجة بيكون شكله عامل ايه؟ منحني الأمام، منحني الأمام، عشان يدخل في هذا الآخر، لذلك انحناءه يخليه يندفع للأمام يقع على وشه بهدر، لأنه كأنه تعمد، دي وجهة نظر الأحناف في هذا الشيء. يبقى هنا صورة الإنسان كان عايز يعمل إيه حسب ما قتل على هذه الصورة، وهذا تفكير ذكي ممن ينظر إلى هذه المسألة. والقاضي ليس ملزما بكلام الأحناف ولا الحنابلة ولا الشافعية في ذلك، ولكن قد يكون لكل حد صورة، وللطب الشرعي في ذلك أيضا أشياء، أنه يعرف الطب الشرعي يفرق بين إنسان جرح نفسه وإنسان جرحه آخر، يبص ده مضروب بسكينة وده مضروب بسكينة، ينظر الطبيب الشرعي لا ده ضرب نفسه بها ده مضروب بها. يبقى هنا الدراسة لخط سير اليد، وهي تجرح واحد بيشق بطن نفسه، ايده بتتحرك ازاي، ايده هو الدائرة اللي بتعملها، هذا مدروس في الطب الشرعي بحيث يعرف الضربة دي ضربته لنفسه ولا غيره اللي ضربه لهذا الشيء من طريقة سلكان هذه الضربة. يبقى هنا مدخل للطب الشرعي، القاضي غير مقيد ان قال ايه الاحناف في هذا الشيء. لا والله الطب الشرعي ذكر ان لا ده الموت بتاعه بسبب الصدمة، الاخر لا ده هو اللي كان دادي انه عمل كذا او ميت من قبل ما يصطدم او كذا. يبقى هنا الطب الشرعي له مدخل في هذا الامر. طيب بيقول لنا الاحناف برضه لو كان عامدين، ده صورة الخطأ بفرقوا بين الواقع على وجهه وعلى قفاه، لو كان عامدين فعلى عقلة كل نصف الدية، ولو وقع أحدهم على وجهه هدر دمه فقط. يعني هم في كل صور نظروا ان اللي واقع على وجهه كان هو المتعمد، هو المتعمد، لانه لو لم يكن عامدا بتيجي الصدمة للإنسان ما بيقعش على وشه، بيقع على قفاه لما يتخبط في حاجة. اللي يقع على وشه اللي متعمد انه يقع للأمام، يقع على ذلك يقول لك الواقع على وجهه هذا يكون هذا وجهة نظر الأحناف. إن تجاذب رجلان حبلا فانقطع الحبل، ده برضه عند الأحناف هذا الكلام، يقولون فسقط على القفا ومات هدر دمهما لموت كل واحد بقوة نفسه. شوف هنا النظرة بتاعتهم، يقول إنه بيشد حبل هما الاثنين، كل واحد بيشد حبل انقطع الحبل. يا ترى اللي وقع على قفاه ولا وقع على وشه؟ اللي وقع على قفاه بيقول لك يبقى هنا قوة شدته هو اللي وقعت، يبقى هو اللي سبب في قتل نفسه وهدر. لا ده واحد وقع على وشه والثاني على ظهره، يقول لك اللي وقع على ظهره يبقى هو شدته كان أقوى لذلك سحب ده وقعه على وشه وهو وقع على ظهره، يبقى اللي وقع على ظهره هدر واللي وقع على وشه ديته على الآخر. هنا شوف الصورة، وعايز يذهب لأن مين اللي تسبب في قتل الآخر؟ هذا تسبب في قتل من وقع على وجهه، وتسبب في قتل نفسه هدر وقتل الآخر، يبقى في دية الآخر. هذا عند الأحناف. لو تخيلت الصورة على ذلك بشهادة الشهود يبقى على ذلك الصورة كده، لو يتقال إنه واحد معاه حبل، الحبل ده في صورة مال، مع واحد عايز يخطف منه هذا المال شده، ده بيدافع عن نفسه بيشد المال بتاعه والآخر بيشد، اللي بيشد الحبل اتقطع وقع هذا على وجهه والآخر وقع على ظهره، اللي وقع على ظهره مات لحاجة، أن هنا في شهود يشهدوا ده كان عايز يسرقه حصل فيه هذا الشيء. يبقى هذا يبقى ده تفكير الأحناف في هذه الصورة، أنه إذا تخيلنا أن هذا هو اللي جنى على الاثنين يبقى عليه فقط دية هذا الآخر ودية نفسه هذا لأنه قتل نفسه. وجهة نظر قوية. يقول لنا وإن تصادم خطأ فمات فدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر، وإن مات أحدهما فديته على من بقي منهما. ده الكلام إن تصادم، عايز يفرق بين شد الحبل والتصادم اللي فيه. يقول التصادم إذا كان خطأ فدية كأنه يرى إنه دية كاملة، وده اللي أخذ به الحنابلة، دية كل واحد على عاقلة الآخر. إن كان التجاذب لمصلحة فلا قصاص ولا دية، كما يقع بين صناع الحبال. هنا لاحظ أن ممكن القاضي يحكم في قضية يقول لك أن دي العادة جاءت من العادة، ما هو واحد ده قاتل وده قاتل، يقول لك لا، أحيانا أصحاب المهن لهم عادة في هذا الشيء. العادة أن صناع الحبال يصنع الحبل، وبعد ده في الماضي بقى، الآن مع العلم ما فيش هذا الشيء، يصنع الحبل عايز يشوف الحبل جامد ولا لا، يقوم اتنين من الصناع ده يشد ويشد عشان يطمن ان الحبل قوي. فيقول هي مهنتهم كده، المهنه بتاعتهم كده، زي ما حييجي ويقول مهنه الانسان اذا كانت مهنه خطره فلا ضمان هو اللي حط نفسه في هذا الشيء. انسان ده صاحب بيت قال للواحد تعالى بيض لي البيت ده من بره، ادهن البيت، خد باسبابك، انا هدفع لك فلوس، انت حر بقى خد بامانك، هو طلع على سقاله وكسرت السقاله وقع بيه، صاحب البيت ذنبه ايه؟ ولا شيء، ان هذه شغلته. يبقى هو اللي ياخد الضمان، المقاول اللي بيعمل هو اللي على المقاول، ان هو يجيب الضمان بتاعه ويجيب الرجاله بتوعه ينصب السقالات يحط الاشياء الامنه، اما صاحب البيت ايه ذنبه في هذا الشيء؟ صاحب البيت ما عليه انه بيدفع لك اجره وانت تسلم صاحب البيت عمل. يبقى على ذلك هنا لو حصل ذلك مش هنقول انه لكونه وقع من على السطوح بتاع فلان يبقى فلان ضامن، لك انا ما بنيتش البيت عشان اوقعك اصلا. يبقى هنا هذا بنى بيته عشان يعيش فيه، جايبك انت اجير، ومن طبيعة عملك انك تقف على السطوح، تقف على السقالة، تقف، يبقى هنا شغلك انت، يبقى لا ضمان على صاحب المكان لانه لم يقصر. فهنا الأحناف بيقولوا هي هو ده عملهم إنه يصنع الحبل وبعدين يطمن الحبل قوي ولا لا، اتنين يشدوها أصبع، فرضنا الحبل القطع وقع الاثنين بهدر هما الاثنين، لأن من طبيعة العمل أنه قد يحدث. هذا كلام الأحناف. الشافعية يقولون إذا اصطدم شخصان راكبان أو ماشيان أو راكب وماشي، يقول بلا قصد، راكب وماشي بلا قصد، فعلى عاقلة كل منهما نصف دية مخففة. اصطدم شخصان أو راكبان أو ماشيان أو راكب وماشي بلا قصد، فعلى عاقلة كل منهما نصف دية مخففة. هنا عايز يقول إنه الاصطدام حصل، إن كل واحد مات بفعل نفسه بفعل الآخر، هذا كلام منطقي، إن كل واحد خبط في الآخر يبقى دية كل واحد نصين، نص على نفسه إصائت ونص على الآخر، وعلى عقيلة الآخر أن تدفع هذا النصف. وقال لك إنه لا فرق بين أن يقع منكبين أو مستلقيين أو أحدهما منكبة والآخر مستلقية، مش هتفرق بهذه الصورة بإنه وقع كده ولا وقع كده. الأحناف وجهت نظرهم زي ما قدمنا، لو أن الطب الشرعي أي كلام الأحناف في هذه الشيء يبقى العمل على ما يقوله الأحناف في ذلك، لوجود القصد من واحد وعدم القصد من الآخر. يقول إن قصد الاصطدام، ده ما زلنا بنتكلم فيه عند مين؟ عند الشافعي. الشافعي عايز يقول انه خطأ، الصدام خطأ، يبقى الدية مخففة ولا مثقلة؟ مخففة. لكن اذا قصد الاصطدام، ده مع سيارة ده مع سيارة وتعمد سيارة مين اقوى، خش في بعض، ده دخل في ده، ماتوا الاثنين، يبقى هنا تعمد الاصطدام وان لم يتعمد القتل، فالقتل هنا عمد شبه خطأ، يبقى الدية مغلظة ولا مخففة؟ مغلظة. بمية من الإبل في 40 منها خليفاتها، بأربعين 40 منها في بطونها أحملهم، ده إذا قصد الاصطدام. يقول والصحيح أن على كل واحد منهما في تركته كفارتين، إحداهما لقتل نفسه والأخرى لقتل صاحبه. يعني حتى وإن قال إن نص دية ونص دية، لأن الدية تتنصف، نص غرة ونص غرة في المرأة الحامل لأن الغرة تتنصف، لكن الكفارة لا تتنصف، هي رقبة لا تتنصف الرقبة، البدل لهذه الرقبة يصوم شهرين متبين أيضا لا يتنصف، فعلى ذلك عليه الكفارة الكاملة في ذلك. يقول والصحيح أن على كل منهما في تركته كفارتين، إحداهما لقتل نفسه والأخرى لقتل صاحبه لاشتراكهما في إهلاك نفسه. وقد نلزم بذلك وقد نقول لا قتل نفسه ما خلص ما هم ماتوا خلص، لكن قتل صاحبه هذا اللي فيها أنه يتوب من قتل صاحبه، فعلى ذلك تكون كفارة واحدة أولى. طيب هنا يقول في منتقى الأخبار وأبو البركات ابن تيمية ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب. الزبية حفرة، حفرة يحفرونها للأسد أو للحيوان الضاري المؤذي بحيث أن يقع فيها ويقتلوه. في اليمن جاء هنا عن علي رضي الله عنه، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد، فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر، ثم تعلق الرجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد فانتجب له رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحاتهم كلهم أو كلهم. هنا القصة اللي حكيها عليه ذاهب لليمن وهناك وجد هذه الحكاية، ناس عاملين للأسد مصيدة عشان يقتلوا الأسد، بنوا عملوا حفرة في الأرض وجاء الأسد وقع في هذه الحفرة. أما وقع عادة كثير من الناس مع الجهل وعدم النظر إنه يتفرجوا زي ما بيحصل، واحد وقع على الأرض يجري الناس كله عشان يتفرج الواقع على الأرض، يمكن اللي حيسعف واحد ولا اثنين، الباقي ما لهمش لازمة بيعملوا إيه، عايز تتفرج أو بعيد مش مكان فرجة. لكن أنت بتراكم على هذا الإنسان منعت عنه الهوى، يبقى هو محتاج لتنفس، يمكن في الزحام واحد يجيب مروحة ويفضل يهويله ابعد الناس أولى، الهوى انت وكان له كل سنة يكسد كربون بتأذي هذا الإنسان اللي مرمي على الأرض، فيقوم تبعد الناس عن هذا الواقع على الأرض. الزحام مؤذي، لعل العايز ينقذ الواقع على الأرض ما عرفش ينقذه، لعله مع التراكم الناس الزحام يخنق هذا الإنسان يضيع. فإذا سقط إنسان على الأرض فإلي يسعف واحد ولا اثنين، الباقي يكونوا بعيد ممكن يعملوا حاجة بعد ذلك بس يوسعوا ما يبقوش متلمين عليه. عشان كده من لحد يقع في المسجد يقول سيبه اللي واقع سيبه بس ابعد عنه، ابعد عنه، ارفع له رجليه، خلي الدم يوصل لدماغه إذا كان مغمى عليه، إذا كان مع الضعف وقع سقط في الصلاة أو غيره. لكن بيتكوم الكل عليه طب هتعملوا ايه؟ مش ممكن كلكم هتشافوه، ولكن واحد اذا كان يهوي لهذا الانسان، اذا كان حينظر، اذا كان محتاج لحاجه او كذا، والباقي خليه موجود بس بعيد بعيد، توسع، خلي الهوى يجي لهذا الانسان. فهؤلاء مش هوى بقى ولا غيره، عايزين يتفرجوا على الاسد، طبعا يتفرجوا على الاسد. وقع واحد منهم فوق الاسد وهو بيقع مسك في الثاني، خدوا معاه، الثاني مسك في الثالث معاه، الرابع، اربعه سقطوا، راح الاسد افترسهم قتل الاربعه. هنا الأمر إن أربعة قتلوا قتلهم الأسد، انتدبوا واحدا بحربة فقتل الأسد. ما كان من الأول، كان من الأول بعدوا الكل عنه وشافوا مين اللي هيقوم بقتل هذا الأسد ويجي وحده بدل ما يتأذوا هؤلاء. طبعا مات الأربعة خلاص، لكن العيلة بقى كل عيلة هتمسك في العيلة الثانية، انتوا صاحبكم شد صاحبنا نزلوا تحت، الثاني يقول انتوا صاحبكم شد للثانيين اللي فوق، هيتعاركوا مع بعض. فهنا يقول علي رضي الله عنه فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، يعني الغباء في كل الأحوال، الغباء في اللي وقعوا فوق الأسد وكمان هيتعارك العيلة، خلصوا على بعض. فأتاهم علي رضي الله عنه على تفئة ذلك، يعني على حين ذلك، فقال تريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، يعني اصبروا. قال إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم به فهو القضاء، وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم صلوات الله وسلامه عليه، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، يعني إذا تم القضاء اللي يتعدى بعد ذلك ملوش حق. طيب، قال اجمعوا من القبائل الذين حضروا البئر، ده بقى الفتوى بتاعت علي رضي الله عنه في هذه المسألة. اللي قتلوا كم واحد في البئر؟ أربعة قتلوا في البئر، الأربعة ما نطوش مرة واحدة على الأسد قتلهم الأسد، ولكن واحد وقع راح مسك الثاني خدوا معاه، مسك الثالث مسك، يبقى هنا كل واحد مسك اللي بعده، المظلوم فيهم هيبقى مين؟ آخر واحد، آخر واحد، أو ده اللي قضى له علي بن أبي طالب بالدية الكاملة لهذا الأخير اللي قبل كده القتل متسبب. طيب، فقال لهم اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، يبقى الأربعة اللي قتلوا لموا بقى من القبائل كلها اللي موجودة بتاعة الأربعة، لموا ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة. تعرف تحسبوها تطلع كام؟ ها، نص وثلث وربع بكام في المواريث خدتوه؟ يبقى ها المخرج من كام؟ من 12، مش كده؟ الربع كام؟ 3 والثلث 4 يبقى 7 والنص 6 يبقى كام؟ 13 من 12، صح كده؟ والدية كاملة يبقى ديتان وواحد من 12 من الدية، عرفتم؟ يبقى دي الدية اللي جمعها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فهنا دية من جميع القبائل اللي مولودة. وبعدين يعيد بقى تقسيمها، الأخير هذا آخر واحد نزل هيجيله قد إيه؟ أكبر حاجة هيجيله الدية كاملة لأهله، اللي بعده هيجيله قد إيه؟ نصف الدية، اللي بعده هيبقى جيله ثلث الدية، اللي هو أول واحد سقط هيجيله ربع الدية. ده القضاء بتاع علي رضي الله عنه. فلما قدموا المدينة أجاز النبي صلى الله عليه وسلم قضاء علي رضي الله عنه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الإسناد بتاعه في حنش الصنعاني بيت رجال الثقات، وحنش الصنعاني والسقوى أبو داود وضعف وغيره، الإسناد فيه ضعف. عن علي بن رباح اللخمي أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول يا أيها الناس لقيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرة؟ خر معا كلاهما تكسرا. وذلك أن أعمى كان يقوله بصير فوقع في بئر، فوقع الأعمى على البصير فمات البصير، فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى. رواه الدارقطني. وفي الحديث أن رجلا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر الدية. هذا كله حكى أحمد وقال به أقوى. يعني الغرض القتل بالتسبب، القتل بالتسبب. القصة الثانية دي اللي رواها الدارقطني عن علي بن رباح أن أعمى كان ينشد في الموسم، يعني يقول شعر كأنه بينكر ما حدث معه، فالأعمى كأنه مش عاجبه قضاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول يا أيها الناس لقيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرة؟ وقع معا كلاهما تكسرا. يعني أنا ومعايا واحد مبصر وأعنى في البير، إحنا الاثنين وكلاهما تكسرا، أو أنا اللي أعقل، أعقل يعني أدفع العقل. والعادة في الإنسان اللي بيقضى عليه دايما يحس أنه مظلوم، دايما الإنسان لما يجي القضاء عليه نادر جدا الإنسان يقول أيوة أنا استاهل، أنا فعلا غلطان وأنا كذا، فالعادة أنه لا أنا مظلوم في هذا الشيء. الأعمى له قائد مبصر، الأعمى له قائد مبصر، فالاثنين ماشيين مع بعض، وبعدين حفرة في الطريق، المبصر اتكعبل، الأعمى راح وقع فوق فمات بفعل الأعمى، فمات بفعل الأعمى. يعني لو لم يكن معه هذا الأعمى كان وقع ما جرالوش حال، ولكن الأعمى وقع فوقه فزهقت روحه بسبب سقوط الأعمى. فعمر بن الخطاب قضى بإن دية هذا على عاقلة هذا الأعمى، أعمى ما عجبوش هذا القضاء، فكان يقول ذلك إنه هل يعقل ذلك، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصر، هل يدفع الدية لهذا الصحيح المبصر؟ الأعمى ده أنا أعمى طبعا، ينظر الناس يقول لك الله الأعمى ذنبه إيه، ده أعمى ما بيشوفش، إنما الأمر كحقيقة إنه لم يقتل آخر إلا بسبب هذا، والدية لن تكون على هذا الأعمى، وإنما تكون الدية على مين؟ على عاقلته الأعمى، وإنما على الأعمى صيام الشهرين المتتابعين. ده اللي هنا. في حديث آخر أن رجلا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر الدية. الأمر في شزار، واحد عطشان يقول لك أنا عطشان سئين، اسق العطشان لعله ده، إذا كان أنت معك ماء وهو لا يجد، أما إذا كان والله جنبه المية ويقدر يأخذ منها يأخذ من المية، ما أنتش ملزم أنك تعطيه إلا كذوقيا يعني تعطي. فلكن القصة هنا أن هذا الإنسان بيستسقي، والعرب الماء بتاعهم قليل، يروح يملى المية من بير بعيد ويحط عنده جوه البيت، فجاء هذا يطلب حيموت من العطش، فطلب منهم ماء محدش رضى يسقيه ماء، فمات من العطش، مات من العطش. حاجة غريبة جدا دي، إن إنسان يعني وصل قسوة الإنسان يرى إن واحد حيموت من العطش قدامه، شكله إيه اللي يموت من العطش ده؟ إنسان يلهث، ده لو لقى كلبا في الطريق يلهث يرحم كلبه يسقيه، يترك إنسانا فلا يسقيه، فلم يعطيه ماء لغاية ما مات هذا من شدة العطش، فأغرمهم عمر الدية، دفعهم الدية كأنهم تسببوا في قتل هذا الإنسان. ابن قدامة يقول لنا في المغني: ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لا يقدر فيه على طعام وشراب فهلك بذلك أو هلكت بهيمته، فعليه ضمان ما تلف به لأنه سبب هلاكه. من أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية، برية فلا صحراء اسمها البرية، أو مكان لا يقدر فيه على طعام وشراب فهلك بذلك وهو تسبب في قتله، فالضمان عليه. إن اضطر إلى طعام وشراب لغيره فطلبه منه فمنعه إياه مع غناه عنه في تلك الحال فمات بذلك ضامنه المطلوب. الدين يعلم البذل، إما بالترغيب أو بالترهيب، يعلمك البذل أن تعطي بالترغيب إن في الثواب وفي الجنة، وما أنفقتم من شيء فالله يخلفه خير الرازقين، وإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. اللي ما بياخدش والشح بتاعه يصل لأنه يمنع، يقول لك طيب لو مات هتدفع أنت، أنت اللي هتغرم، أنت القاتل لهذا الإنسان. يبقى ما بين الترغيب والترهيب، ارغب في الثواب واحذر من العقاب. يقول: وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل غالبا، وقال القاضي تكون على العاقلة وهذا أشبه، وإن لم يطلبه منه لم يضمنه. إن لم يطلب هذا المضطر الطعام كل سنة يتعفف ما يطلبش، فهو حيموت من الجوع ومن العطش ويستحي أن يسأل أحدا، طيب واللي حواليه حيعرف منين؟ وربنا يقول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هنا الأهل العفاف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ما أعرف منين أنه هو محتاج ولا هو مضطر، لا أعرف إلا بكلام. يبقى إذا قال أنا حموت من الجوع أموت من العطش أعطيني ما معك، لازمك أن تعطي هذا الإنسان خوفا من أن يكون يمكن يموت. أفضل من ذلك أن تعطي رجاء الثواب، يموت أو ما يموتش مهمش النظرة، إن حديله لما على آخر لحظة أعطيه، ولكن الإنسان يبتغي الثواب من الله عز وجل فيعطي ابتغاء فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب قسمة الديات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نخليه للمرة الجاية إن شاء الله، ونصلي الأتلاشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.